بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، يقصد البخاري ومسلم. والصحيح أن الحديث انفرد به مسلم وعلقه البخاري رحمه الله تعالى. أنتم معي ولا في مكان آخر؟ ولهما أشياء. نعم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: ولفظه شرح، لفظه عند ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا: هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لقد صدق له كذا وكذا، قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. قال: هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. نعم، وجاء حديث: إيش من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وفيه ضعف. نعم، لكن على كل حال لا يجوز للبشر أن يحلفوا بغير الله سبحانه وتعالى، وأما الله سبحانه وتعالى فيحلف بما شاء ويقسم بما شاء من خلقه وعلى ما شاء. قال: وجواب القسم إنه لقرآن كريم، فتكون لا صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العربية: معنى قوله فلا أقسم أي فليس الأمر كما تقولون، ثم استؤنف القسم بعد فقيل أقسم بمواقع النجوم. قال ابن عباس: يعني نجوم القرآن، أي نزل منجما، أي مجزأا ومفرقا. طيب، قال: فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء الدنيا، ثم نزل يعني إلى إيش؟ إلى بيت العزة كما في الأثر، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. وهنا يا إخوان، لا يفهم منه أن القرآن يعتبر قديم، تكلم الله به في القدم، وإنما هو من حيث أنه نزل جملة واحدة، لأن الله قد إيش؟ علم ما سيكون وما سيتكلم به، فكتب في اللوح المحفوظ، فنزل إلى بيت العزة. نعم، من السماء إلى السماء الدنيا. ثم لما كانت تحصل الوقائع، كان يتكلم الله عز وجل، يوحي إلى جبريل بما شاء، وينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى إيش؟ الله أنزل أحسن الحديث. نعم، وهنا قال إيش؟ كتابا إيش؟ نعم، ما يتيم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد ومنزل. وما الجامية قالوا محدث أي مخلوق، لأن الإحداث بمعنى الخلق وليس بصحيح. فالإحداث إذا كان وجد قرينة تدل على الخلق دل على الخلق، وإذا وجد قرينة تدل على الإحداث أي جديد ونزل جديدا ومستحدثا نزوله، فماذا؟ فهو يدل على أنه نزل جديدا، وليس معناها أنه محدث مخلوق. قال: وما هذا الذي يستدل به محدث يقولون من أزدلة إيش؟ يستدلون بقاب آيات كثيرة منها. قالوا تعالى إيش؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي مخلوق. قالوا والصواب إيش؟ أنه نزل محدث أي جديد، هكذا حديث التلاوة والنزول والتكلم به من رب العالمين. نعم، واستدلوا أيضا بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي جعلناه خلقناه. والصواب إيش؟ جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا وصرفناه. ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد مواقع النجوم مطالعها ومشاركها، واختار ابن جرير على هذا وعلى هذا، فتكون المناسبة بين المقسم به وهو النجوم ومواقعها والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه، أحدها أن النجوم جعلها الله نورا يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية بنور حسي، وهذا نعم، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للسماء، نعم، وفي القرآن من الزينة الباطنة للقلوب بالإيمان والأعمال الصالحة وما تضمن القرآن من المعاني والحكم، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين، وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن بالحجج القوية ودحضش الشبهات الفاسدة الكاسدة. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها أي النجوم عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول، ذكره ابن القيم. نعم، قال وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، ولا كما يقوله أيضا الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق وليس بكلام الله عز وجل، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله قال رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه أو أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره، ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل فعال، وإنه لقرآن كريم لما يحمد، كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وقوله في كتاب مكنون أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير. قال ابن القيم اختلف المفسرون في هذا، فقيل ما هو اختلفوا في الكتاب المكنون ما هو، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، أما اللوح المحفوظ فلا يطلع عليه الملائكة ولا يقربونه، نعم لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله لا يمسه إلا المطهرون، وكل ما هو موجود في الكتاب المكنون فهو فين؟ في اللوح المحفوظ أصلا، لأن الله أمر القلم أن يكتب كل ما هو كائن، ومنه كلام الله عز وجل الذي هو إيش سيتكلم به ويكون قرآنا، نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قوله لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يمسه إلا المطهرون، قال الكتاب الذي في السماء، وفي رواية لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، وقال قتادة لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي والنجس والمنافق والرجس. واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه، وقال ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي ضعيف أو متروك، زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير هذا قول جيد وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري في صحيحه في هذه الآية في تفسيرها، الصحيح أنه لم يقل هذا الكلام البخاري في تفسير الآية، إنما تكلم عند قوله لا يمسه فقط أتقال، وقوله ولا يمسه ثم قال لا يجد طعمه إلا من آمن به، ولفظه عنده في الصحيح في البخاري في كتاب التوحيد قال لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن، ذكره عند قوله لا يمسه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. إذن فعلى هذا فالمعتزلة لا يجدون حلاوة القرآن ولا يستلذون به لأنهم يعتقدون أنه مخلوق، نعم، فحرمهم الله عز وجل من لذة القرآن ومن الاستمتاع به. وكذلك الأشاعرة ومن جرى مجراهم لا يجدون لذة القرآن ولا يستمتعون به لأنهم يحرفون معانيه ويصرفون معانيه عن ظاهرها الذي أراده الله عز وجل وأراده رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به السلف ومن تابعهم من أهل الإيمان. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث، قالوا ولفظ الآية خبر معناه الطلب أي لا تقربوا المصحف ولا تمسوه إلا من كان متطهرا، قالوا والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لكنه حديث مرسل. والقول بعدم جواز قراءة المصحف ومسه للجنابة والحائض نعم مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي إلى جواز تلاوة القرآن للجنب ومس المصحف للجنب وجواز قراءة الحائض في المصحف ومسها له، واستدلوا بأحاديث صحيحة صريحة، نعم، وحكم شيخنا وغيره من أهل العلم على أحاديث النهي بأنها ضعيفة ومرسلة. طيب، وقوله تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير أي هذا القرآن منزل من رب العالمين وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، وليس كما تقول المعتزلة أو الجهمية إنه مخلوق، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به وهو صفة من صفاته وخلافا لما عليه الجهمية والمعتزلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ونظيره ولكن حق القول مني وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لو جاء معتزلي وقال أنتم تحتجون على علو الله بقوله نزله روح القدس من ربك، يعني أن الله في الأعلى، فماذا تقول في قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، مع أن الأنعام ما نزلت من عند الله سبحانه وتعالى ولا كانت في السماء إذا قلنا بأنه في السماء، وإنما خلقها في الأرض. قال لأننا نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره، أي أنزلها خلقها وإيجادها وأنزل ماذا أحكامها. نعم، وهناك تفاسير أخرى يا أخوان، مثلا قوله إيش ونزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال بعض المتعالمين في زماننا هذا وهو عبد المجيد الزنداني أنه تفجرت، لأنهم قالوا إن الحديد من أجل أن يصنع ويتكون إلى حديد لابد له مئات الآلاف من درجات الحرارة التي لو وجدت في الأرض لانصهرت. إذن قالوا الحديد ما خلق في الأرض، إنما خلقه الله عز وجل في النجوم، تفجرت النجوم ونزل على شكل كتل، نعم، في قديم الزمان، والناس يستخرجونه، وهذا تفسير ليس بالصحيح. فبالرجوع إلى تفسير السلف ومنهم تفسير ابن جرير قوله ونزلنا الحديد فيه، أو أنزلنا الحديد ولا نزلنا، أنزلنا الحديد فيه باس جديد، قالوا إن الحديد لا يكون إلا في رؤوس الجبال، الحديد يكون في رؤوس الجبال، فيطلع الذين متخصصون في استخراج الحديد إلى رؤوس الجبال فيستخرجون الكتل التي فيها حديد ثم ينزلونها إلى الأرض إلى أسفل الجبال في الأماكن الواطية ويصنعون الحديد. فبهذا تفسر الآية أن الحديد ينزل من رؤوس الجبال. الأمر أما البهائم إيش أنه ينزل، يقولون غالبا أن الذكور تنزو على الإناث ويكون الإنزال من فوق إلى أسفل. في إشكال ولا ما في إشكال؟ الذي ما يفهم فهموه. كما ما فهمت يا محمد؟ لما تزوج تفهم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، قال ابن القيم وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبية للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين، أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. أيش؟ الآيات والخوارق والمعجزات كانت لكفار قريش أشياء عيانية، عيان ظاهرة، نعم، لا يفهمون إلا هذا، فهي أقرب إلى الفهم. وأما الآيات وكون القرآن كلام الله وتنزيله وما ذكر فيه من دقائق المسائل والأشياء أقوى من المعجزات والخوارق عند من أعطاه الله إيش فطرة سليمة وعقلا وإدراكا قويا وكان عاقلا يفهم القرآن ويفهم ما أراد الله عز وجل به. قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال مجاهد أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن القيم ثم وبخهم الله سبحانه وتعالى على وضعهم الإدهان في غير موضعه، المداهنة المجاملة بالباطل والتنازل عن الحق، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل هذا القرآن للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق لا إيش بالمداهنة، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به وهو القرآن؟ وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم عليها أول الباب والله سبحانه وتعالى، أي وتجعلون شكر رزقه إياكم هذا القرآن أنكم تكذبون به، تكذبون بالقرآن وتقولون إنه سحر. أرزقكم الله يا معشر العرب قرآنا عظيما غذاء للأرواح، كما رزقكم إيش الأمطار، ورزقكم الطعام، ورزقكم الغذاء حياة للأبدان، فماذا فكذبتم بها وقلتم إيش مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم وكذبتم أن الله الخالق لا، وهذا كذب. وكذلك القرآن، تجعلون شكر نعمة نزول القرآن ورزق الله عز وجل لكم بالقرآن، نعم أن رزقكم ما في حياة الأفئدة والأرواح والقلوب، أنكم تكذبون به فتقول سحر وتقول كهانة، ويقول الجهمية مخلوق، والمعتزلة يقولون ليس كلام الله وإنما هو خلق من خلقه والله أعلم. وإلى هنا.